بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر جمادى الثانية من العام 28 بعد 400 للهجرة في درسنا 70 من شرح مختصر الصواعق، ونختتم الليلة بعون الله وتوفيقه وتسديده هذا الكتاب العظيم الذي عشنا معه ابتداء من يوم 27 من شهر محرم من العام 26 بعد 400 للهجرة، ونختتم هذا اليوم ولله الحمد منه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. نواصل كلام الشيخ رحمه الله. كان في الدرس الماضي ذكر الأدلة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته الثابتة في إرساله الأحاد من صحابة صلى الله عليه وسلم لإقامة دعوة الناس إلى العقائد وإقامة الأحكام وما إلى ذلك، ولم يرتب على هذا مسألة التواتر أو مسألة ما زعمه أهل البدعة في رد حديث أخبار الأحاد. قال رحمه الله: وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا شرائعه، وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدا يقول: إما أن تدوا أو تؤذروا بحرب من الله ورسوله. وبعث إلى قريظة أبا لبابة ابن عبد المنذر يستنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة في المسجد الحرام. هذه فائدة يا إخوة، لأن المشهور الآن عند الناس أن المسجد اللي تغير فيه قبلة هو المسجد اللي سبب في المدينة مسجد قبلتين، بينما تلاحظون أن الخبر في مسجد قباء وليس، والله أعلم يمكن تتكرر، لكن هو هنا نص على قضية مسجد قباء. وأشار المحقق في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى هذا، وأنه في صحيح البخاري. قال: وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون، وأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام، فانصرفوا إليه في صلاتهم واكتفوا بقوله، ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفر ويقتصر على الواحد في ذلك ويقبل قوله إذا رجع، وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده. ومن تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لم يخف عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا إلا مكابر معاند. ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق أو غيرهما من وجوه الصحابة يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد من جواز الرؤية على الله وإثبات القدر أو غير ذلك، لا وجدت قلبك مطمئن إلى قوله، لا يداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. وفي زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله تعالى بها، فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك، بحيث لا يختلجه شبهة ولا يأتيه شك. وكذلك كثير من الأخبار التي قضيتها العلم توجد بين الناس فيحصل لهم العلم بذلك الخبر، ومن رجع إلى نفسه عالم بذلك. قال: واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن والتجوز فيه مدخل، ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة، ليقف على رسوخهم في هذا العلم وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في أقوالهم وأفعالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين كما نقل إليهم وأدوا كما أدي إليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يجل على الوصف ويقصر دونه الذكر. لا شك إذن هؤلاء الرجال الذين اعتنوا بهذه الاثار او بتتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته لا يقاسون باهل الكلام الذي ذكرناهم في الدرس الماضي ان بعضهم الفالح منهم من كان فالحا يقول هذه القضيه لم يرد الا فيها حديث وهو مثل احاديث الرؤيا واحاديث النزول وهي قد بلغت حد التواتر فلا يرى ترد بمثل هؤلاء فما بارك بمن دونهم. قال وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم بما نقلوه ورووه. قال والذي يزيد ما قلناه إباحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس طريق معرفته إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازع الأمر أهله. فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة وفي معرفة النحو إلى أهل النحو فكذلك يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل النقل والرواية لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله ولولاهم لم درس علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على سنته وطريقته. ثم قال الإمام أبو المظفر طبعا نقلات عن أبو المظفر هذا إمام عجيب السمعاني رحمه الله ومع الأسف أن كتابه مفقود ولم يوجد منه إلا هذه النقلات في كتب الشيخ الإسلام وكتب ابن القيم وبعض النقلات التي نقلها صاحب كتاب المحجة قوام السنة. يقول أبو المظفر فإن قالوا فقد كثرت الآثار في أيدي الناس واختلطت عليهم قلنا ما اختلطت إلا على جاهلين بها. فأما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأخذون خيارها ولئن دخل في غمار الرواة من وصم بالغلط في الأحاديث فلا يرد ذلك على جهابذة أصحاب الحديث ورتوت العلماء رتوته رئيس البلد حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون بل تراهم يعدون على كل واحد منهم كم في حديث غلط وفي كل حرف حرف وماذا صحف. فإذا لم يروج عليهم أغاليط الرواه في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة وتوليجهم الأحاديث التي يرويها الناس حتى خفيت على أهلها وهو قول بعض الملاحدة. وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجم بهذه الدعوة الكاذبة صحاحة أحدها النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره الصادقة فيغالط جخال الناس بهذه الدعوة ومحتج مبتدع في رد أثار الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أوهن منها ولا أشد استحالة فصاحب هذه الدعوة يستحق أن يصف فيه التراب وينفى من بلد الإسلام. هذا كلام مظفر. ما يخفاكم يعني كدليل على هؤلاء الجهابذة في نقل السنة وتتبع أحوال الرواة البخاري لما امتحنه علماء بغداد وذكروا له عدة أحاديث الحديث مقلوب وكل سند مقلوب لو أن البخاري رد عليهم الصح لعد هذا تفوقا كبيرا فكيف بما جاء وقد أذهلهم تماما حذف غلطهم ثم يرد عليه يقول أما قولكم كذا وكذا وكذا وكذا فصوابه كذا وكذا فما ملكوا إلا أن قبل جبينه لأن السلم له بالإمام رحمه الله. فهؤلاء الرجال هيئهم الله لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها. قال فتدبر رحمك الله أيجعل الحكم من أفنى عمره في طلب أثار النبي صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا برا وبحرا وارتحل في الحديث الواحد فراسخ واتهم أباه وأدناه في خبر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موضع التهمة لم يحاذه في مقال ولا خطاب غضب لله وحمية لدينه ثم ألف الكتب في معرفة المحدثين وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعمالهم وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم وفصل بين الرديء والجيد والصحيح والسقيم حبا لله ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة ثم استعمل أثاره كلها حتى في معاد العبادات من أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده ودخوله وخروجه وجميع سنته وسيرته حتى في خطواته ولحظاته ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه ونجبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكه وحتى في بذل ماله ونفسه كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه وإراداته وخواطره وهواجسه ثم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسان جميل وظن فاسد ونظر مشوب بالهواء. فانظر وفقك الله للحق أي الفريقين أحق أن ينسب إلى اتباع السنة واستعمال الأثر. فإذا قضيت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب فهمك فليكن شكرك لله تعالى على حسب ما أراك من الحق ووفقك للصواب وألهمك من السداد. هذا الكلام ينقله قوام السنة عن أبي المظفر. قلت كلام الرقي. ومن المعلوم أن من هذا عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة وهدية، فإنها تفيد عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيد عند المعرض عنها المشتغل بغيرها. وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهديه وكلامه وأحواله، فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو مجهول لغيره. فصل. المقام الخامس: أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. ليه؟ لأنهم يقبلونها في الأحكام، لاحظ، وإنما يردون أحاديث في عقائد وخاصة الصفات. قال: ثم الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينه، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم، سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وسموها أصولا، ومسائل عملية وسموها فروعا، وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه فهو كافر أو فاسق. وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله الذي هو حكمه. وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعا، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاما وضعوها بعقولهم وآرائهم، منها التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع، وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره، ومنها إثبات الفروع بأخبار الأحاد دون الأصول وغير ذلك. وكل تقسيم دين لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. إذن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم باطل. في الهامش ذكر نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه أن هذا التفريق ما ظهر إلا من قبل المعتزلة، وانطلى مع الأسف على من كتبوا في أصول الفقه، فراجعه الشيخ. قال ابن القيم: وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولا وما سموه فروعا، وسربوا الفروع حكم الله المعين فيها، بل حكم الله فيها يختلف باختلاف آراء المجتهدين، وجعلوا ما سموه أصولا من أخطاء فيه عندهم فهو كافر أو فاسق، وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعله إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين. شوف من دعوهم الإجماع، مين الإجماع ويكتب في هذا الإجماع؟ يقول: ولا يحفظ ما جعله إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ما أقرأ يوضع تحت خط. وهذه عادة أهل الكلام، يحكون الإجماع على ما لم يقله أحد من أئمة المسلمين، بل أئمة المسلمين مجمعون على خلافه. إذن هذه فائدة يجب أن نعرض على طالب العلم. لما تشوف أهل الكلام يقول لك أجمع على هذا، اتهم أنه كذاب في هذا. شوف كيف النقل عن اللي بيجيك الآن عن أحمد وعن الشافعي وعن غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب. أما هذه دعوة الأصم وابن علي، أما هذه دعوة الأصم وابن علي وأمثالهما يريدون أن يبطلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعونه من الإجماع. ومن المعلوم قطعا بالنصوص إجماع الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره الأئمة الأربعة نصا، أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء، بل فيهم المصيب والمخطئ. فالكلام فيما سموه أصولا وفيما سموه فروعا ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الأمر وغير مطابق. فانقسام الاعتقاد في الحكم إلى مطابق وغير مطابق كانقسام الاعتقاد في باب الخبر إلى مطابق وغير مطابق. فالقائل بالشيء حلال والقائل حرام في إصابة أحدهما وخطأ الآخر كالقائل أنه سبحانه يرى والقائل أنه لا يرى في إصابة أحدهما وخطأ الآخر. والكذب على الله تعالى خطأ أو عمدا في هذا كالكذب عليه عمدا وخطأ في الآخر، فإن المخبر يخبر على الله أنه أمر بكذا أو أباحه، والآخر يخبر أنه نهى عنه وحرمه، فأحدهما مخطئ قطعا. فإن قيل الفرق بينهما أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالا ولا حراما، بل هو حلال في حق من اعتقد حل حرام في حق من اعتقد تحريما، قيل هذا باطل من وجوه عديدة. وقد ذكر في كتاب المفتاح، يقصد مفتاح دار السعادة وغيره، منها أنه خلاف نص القرآن والسنة وخلاف إجماع الصحابة وأئمة الإسلام، ومنها أن يكون حكم الله تعالى تابعا لآراء الرجال وظنونها، ومنها أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا مرضيا لله مسخوطا له محبوبا له مبغوضا، ومنها أن ينفي حقيقة حكم الله في نفس الأمر، ومنها أن تكون الحقائق تبعا للحقائق، فمن اعتقد بطلان الحكم المعين كان باطلا، ومن اعتقد صحته كان صحيحا. يعني تصبح أهواء البشر هي الحكم على نصوص الشارع، من اعتقد أنه صحيح فهو صحيح، ومن اعتقد أنه كذب فهو كذب، وهذا من أبطل الباطل. ومن اعتقد حل كان حلالا، ومن اعتقد تحريبا كان حراما. وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء، حطوا خط، أوله صفصطة وآخره زندقة. إيش معنى أوله صفصطة؟ الصفصطة هي اللعب بالألفاظ، وآخره زندقة يعني إلحاد وكفر، فإنه يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود المجتهدين، وأن الله لم يشرع لرسوله صلى الله عليه وسلم حكما أمره به ونهاه عنه، ومنها أن حكم الله يرجع إلى خبره وإرادته، فإذا أراد إيجاب الشيء وأخبر به صار واجبا، وإذا أراد تحريمه وأخبر بذلك صار حراما. فإنكار أن يكون لله تعالى حكم إنكار لخبره وإرادته، وإلغاء لتعلقهما بأفعال المكلفين. ومنها يعني من هذه اللوازم أيضا أن يرفع ثبوت الأجرين للمصيب والأجر للمخطئ، فإنه لا خطأ في نفس الأمر عندهم، بل كل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى في نفس الأمر. ومنها أنه يبطل أن يوافق أحد الحكم الله تعالى، فليس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، ولا لقوله وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله تعالى فيه أم لا، معنى ولا لقوله إن سلمان سأل ربه حكما يصادم حكم فأعطاه إياه، معنى. يعني يصبح على رأي هؤلاء أن كل نصوص الشرع لا لها معنى، ولا يعرف لا حلالها من حرامها، بل أهواء هؤلاء المتكلمين هي اللي من اعتقد هذا انه حلال فهو حلال، ومن اعتقد هذا حرام فهو حرام، وهذا ابطال للشرع بالكلية والعياذ بالله. قال ولا لقوله ففهمنا سليمان معنى، اذ كل منهما حكم بعين حكم الله تعالى عندهم، ولا لقوله اذ اجتهد الحاكم فاصاب له اجران واذا اخطا له اجر معنى، وايضا فهذا اجمع من الصحابة. قال الصديق في الكلالة اقول فيها برأيي، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وقال عمر الكاتبي اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمن عمر. كيف رأى الصحابة هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ، ذكره أحمد. وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ما في بطنها، وقد استشار عثمان عبد الرحمن فقال ليس عليك إنما أنت مؤدب، فقال له علي إن كان اجتهدا فقد اخطأ، وإن لم يجتهد فقد غشاك عليك الدية. ليه؟ لأنها فجعة فأسقطت عليك الدية، ولو كنت مؤدبا وأمير المؤمنين. فرجع عمر إلى رأيه، إلى رأي من؟ إلى رأي علي رضي الله عنهما، واعترف علي رضي الله عنه بخطئه في حرب الصفين، وندم على ذلك وكان مجتهدا فيه. وقال ابن مسعود في قصة بروع أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا، في مسألة المواريث. وقال من شاء بهاته بالعول. وقالت عائشة لأم ولدي زيد بن أرقم أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وقال ابن عباس وقد ناظره في مسألة متعة الحج فاحتج عليه بأبي بكر وعمر فقال أما تخشون أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكان ابن عمر يأمر بالتمتع فيقولون له إن أباك نهى عنه، فقال أيهما أولى أن يتبع كتاب الله أو كلام عمر؟ ما قال إنه أبوي، وقال ولا قال إنه أمير المؤمنين، ولا قال إنه الذي قال فيه الرسول إن ما سلك فجر إلا سلك الشيطان. لا، شوف التربية، مراد الله، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الله، كلام الله مقدم حتى على كلام عمر، وهو من هو والذي يقول ابنه فلا ذكبت عبد الله بن عمر. وقال عمران بن حسين نزل بها القرآن وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رجل برأيه ما شاء يعرض عمر. وقال ابن الزبير لابن عباس في متعة النساء لئن فعلتها لأرجمنك فجرب إن شئت. وقال علي بن عباس منكرا عليه إباحة الحمر الأهلية ومتعة النساء: إنكم رؤن تائه، أي تهت على القول الحق. وفسخ عمر بيع أمهات الأولاد وردهن حبالة من تستر، وفسخ حكم الصديق في استرقاق النساء أهل الردة، وكان يضرب على الركعتين بعد العصر، وكان أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونها، فتركهما أبو طلحة وأبو أيوب مدة حياة عمر خوفا منه، فلما مات عاوداها. وقال ابن مسعود لما طلب منه موافقة أبي موسى في مسألة بنت وبنت ابن وأخت فأعطى البنت النصف والأخت النصف: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فجعل القول الآخر الذي جعله المصوبة صوابا عند الله ضلالا، وهذا أكثر من خطبه إلى الله تعالى. وأيضا فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شاهدة شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه خطأ، ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه. وأيضا فقد أخبر الله تعالى أن الاختلاف ليس من عنده، وما لم يكن من عنده فليس بصواب، قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. وهو وإن كان في اختلاف ألفاظ فهو يدل على أن ما اختلفت معانيه ليس من عند الله، إذا المعنى هو المقصود. وأيضا فإذا اختلف المجتهدان فرأى أحدهما إباحة الدم إنسان والآخر تحريمه، ورأى أحدهما تارك الصلاة الكافرة المخلدة في النار، والآخر رآه مؤمنا من أهل الجنة، فلا يخلو إما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله في نفس الأمر، أو الجميع خطأ عنده، أو الصواب والحق في واحد من القولين والآخر خطأ، والأول والثاني ظاهر الإحالة، وهما بالهوس أشبه منهما بالصواب، فكيف يكون إنسان واحد مؤمنا كافرا مخلدا في الجنة وفي النار؟ لا يقبل هذا عاقل. وكون المصيب واحدا وهو الحق، وهو منصوص الإمام أحمد ومالك والشافعي كما حكى أبو إسحاق في شرح اللمع له، أن مذهب الشافعي أن المصيب واحد، هذا قوله في القديم والجديد، قال القاضي أبو الطيب: وليس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد مصيب، وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة، وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه. وليس الغرض استقصاء هذه المسألة، بل المقصود أن الخطأ يقع فيما سموه فروعا كما يقع فيما جعلوه أصولا، فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة. ثم نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع وما ضابط ذلك، أعتني ضابط أن هذا أصول وهذا فروع. ثم نطالبهم بالفرق بين ما يأثم شاهده إثم كفر أو فسوق وما لا يأثم شاهده، ونطالبهم بالفرق بين ما المطلوب منه القطع اليقيني وما يكتفى فيه بالظن، ولا سبيل لهم إلى تقرير شيء من ذلك البتة. قال الجويني: وقد تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا: الأصل ما فيه دليل قطعي والفرع بخلافه. شوف هذا كلام الجويني وهو من أمثلهم طريقة، انظر ما يقول عنه ابن القيم: قلت وهذا يلزم منه الدور، فإنه إذا قيل لا تثبت الأصول إلا بالدليل القطعي، ثم قيل والأصل ما عليه دليل قطعي، كان ذلك دورا ظاهرا. وأيضا فإن كثيرا من المسائل العملية بل أكثرها أدلة قطعية، كوجوب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة ونقض الوضوء بالبول والغائط ووجوب الغسل بالاحتلام، وهكذا أكثر الشريعة أدلتها قطعية. وكثير من المسائل التي هي عندهم أصول أدلتها ظنية، وهكذا في أصول الدين وأصول الفقه أكثر من أن يذكر، كالقول بالمفهوم والقياس وتقديمهما على العموم والأمر بعد الحذر ومسألة انقراض العصر وقول الصحابي والاحتجاج بالمراسيل وشرع من قبلنا وأضعف ذلك. وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال وبقاء الرب تعالى وقدمه، هل هما ببقاء وقدم زائدين على الذات، والوجود الواجب هل هو نفس الماهية أو زائد عليها، وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك. فعلى هذا الفرق تكون هذه المسائل ونحوها فرعية وتلك المسائل العملية أصولية. قال: وقيل الأصل، يعني لا زال كلام الجويني، وقيل الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين والفرع بخلافه. يلبده ابن القيم: قلت وهذا الفرق أفسد من الأول، فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها إلا بالمشروع على لسان كل نبي، فلا يجوز التعبد بالسجود للأصنام ولا بإباحة الفواحش وقتل النفوس والظلم في الأموال وانتهاك الأعراض وشهادة الزور ونحو ذلك. وإن كان نفاة التحسين والتقبيح يجوزون التعبد بذلك ويقولون يجوز امتأس الشرائع من عند الله بذلك، فقولهم من أبطل الباطل. وقد ذكرنا فساده من أكثر من 60 وجها في غير هذا الكتاب، يشير إلى مفتاح دار السعادة، وأنه مما يعلم بطلانه بالضرورة. قال وقيل الأصل، سيرجع لكلام الجويني، وقيل الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقدير ورود الشرع والفرع بخلافه، وهذا الفرق أيضا في غاية الفساد، فإن أكثر المسائل التي تسمونها أصولا لم تعلم إلا بعد ورود الشرع، كاقتضاء الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكون القياس حجة وكون الإجماع حجة، بل أكثر مسائل أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع. فجواز رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة واستواءه على عرشه بخلاف مسألة علوه فوق المخلوقات بالذات فإنها فطرية ضرورية، وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا يعلم قبل ورود الشرع، ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع. وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلة فهي من الأصول عقلية كانت أو شرعية، والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطئ فيه. هو الآن يبغي يعني نقل الكلام على الجويني وعن تلميذه الباقلاني في قضية إيش الفرق بين الأصول والفرع. يرد عليه ابن القيم قال: وهذا وإن كان أقرب مما قبله يعني من كلام الجويني فهو باطل أيضا، فإن كثيرا من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها خلاف، وإن كان لا يأثم المخطئ فيها لخفاء الدليل عليه، وإن كان قطعيا فلا يلزم الاشتراك في القطعيات، وقد سلم القاضي ذلك فيما إذا خفي عليه النص. وقد ذكر بعضهم فرقا آخر فقال: الأصوليات هي المسائل العلمية، والفروعيات هي المسائل العملية المطلوب منها أمران: العلم والعمل، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه للباطل الذي يخالفها. فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، انتبهوا فإن هذه الصفحة هامة جدا جدا في هذا الموضوع، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية، ما أقرأ الآن يوضع تحتها خط، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، وذلك إيش؟ عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تهمل هذا الموضع، فإنه مهم جدا به تعرف حقيقة الإيمان. هذا يذكرني في هذا الموضوع في رسالة أخونا وزميلنا الحبيب الشيخ سفر الحوالي، الله يمن عليه بالصحة والعافية، فإن كتابه العظيم الذي كتبه في دكتوراه في مسألة ظاهرة الإرجاء يدور حول هذه القضية. ولذلك تجد من تأثر بعلم الكلام يتعجبون كيف يكون للقلب عمل، يعني عندهم العمل للجوارح فقط. حينما نقلات عن أهل العلم وما ذكره، القلب له قول وله عمل، واللسان له قول وله عمل، والجوارح لها عمل، كل هذه قضايا واضحة عند علماء أهل السنة، ولكن زلات وضلال المتكلمين هو الذي أخرج هذه الأمور. قال: فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، يعني في ارتباط بين العلم والعمل. وفرق آخرون بين الأصول والفروع بأن مسائل الأصول هي التي يكفر جاحدها كالتوحيد والرسالة والمعاد وإثبات الصفات، ومسائل الفروع ما لا يكفر جاحدها كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة واشتراط الطمأنينة ووجوب مسح الرأس كله في الوضوء ونحو ذلك. وهذا الفرق غير مضطرد ولا منعكس، فإن كثير من مسائل الفروع يكفر جاحدها، وكثير من مسائل الأصول لا يكفر جاحدها كما تقدم. وأيضا ما أقرأ الآن يضع تحت خط فإنه هام جدا. وأيضا فالتكفير حكم شرعي، فالكافر من كفره الله ورسوله، والكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به، سواء كان من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية. فمن جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. هذا كلام العلماء الربانيين. إذن التكفير اسم شرعي، مو واحد جابه من راسه، لا. إذن من الكافر؟ من كفره الله ورسوله، كما قال هذا الإمام القيم. قال: وفرق آخرون بين الأصول والفروع بأن الأصول ما تتعلق بالخبر والفروع ما تتعلق بالطلب، وهذا الفرق غير خارج عن الفروق المتقدمة، وهو فاسد أيضا. فإن العبد مكلف بالتصديق بهذا وهذا علما وإيمانا وعملا وحبا ورضا وموالاة عليه ومعاداة كما تقدم. وفرق آخرون بينها بأن مسائل الأصول هي ما لا يسوغ التقليد فيه، ومسائل الفروع يجوز التقليد فيها، وهذا مع أنه دور ممتنع، فإنه يقال لهم: ما الذي يجوز فيه التقليد؟ فيقول: مسائل الفروع. والذي لا يجوز التقليد فيه مسائل الأصول، فهو أيضا فاسد طردا وعكسا. فإن كثيرا من مسائل الفروع لا يجوز التقليد فيها، كوجوب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وتحريم الخمر والربا والفواحش والظلم بعرف، فإن من لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بذلك والشك فيه لم يعرف أنه رسول، كما أن من لم يعلم أنه جاء بالتوحيد وتصديق المرسلين وإثبات معاد الأبدان وإثبات الصفات والعلو والكلام لم يعرف كونه مرسلا. فكثير من المسائل الخبرية والطلبية يجوز فيها التقليد للعاجز على الاستدلال، كما أن كثير من المسائل العملية لا يجوز فيها التقليد. فتقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير مضطرد ولا منعكس ولا عليه دليل صحيح، ولا عليه دليل صحيح. وأيضا فالتقليد قبول قول الغير بغير حجة، ومن قبل قول غيره فيما يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء به خبرا أو طلبا، فإنما قبل قوله لما أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة. ولكن تقرير مقدماته ودفع الشبه المعارضة لها قد لا يقدر عليه كل أحد، فما كل من عرف الشيء بدليله أمكنه تقريره بجميع مقدماته والتعبير عنه ولا دفع المعارضة له. يعني أنا أضرب لك مثال، يعني لو قلت لعمي الآن يعني الصلاة يعني قال كيف راكر من أركان اللي ما يصدق وكافر، هل هذا العامي يجيد أنه يأتي بالأدلة والبراهين ولا ما يجيد؟ طيب، فإن كان العجز من ذلك تقليدا كان جمهور الأمة مقلدين في التوحيد وإثبات الرسالة والمعاد، وإن لم يكن العجز عنه تقليدا لم يكونوا مقلدين في أكثر الأحكام العملية التي يحتاجون إليها، وهذا هو الحق. فإن جمهور الأمة مبنى تعبدها، شيل نقطتين، الصواب مبنى تعبدها وتحريمها وتحليلها على ما علمته من نبيها بالضرورة أنه جاء به، ولو سئلت عن تقريره لعجز عنه أكثرهم، كما يجزم بالتوحيد وأن الله فوق خلقه وأن القرآن كلامه وأنه يبعث من في القبور، ولو سئل عن ذلك لعجز عنه أكثرهم. يعني تجد الآن بفترة يدرك أن الله في السماء، لكن تقول هات الأدلة قد ما يجدها. المقام السادس، وهو أن الظن المستفاد من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم على زعمهم أقوى من الجزم المستند إلى تلك القضايا الوهمية، فهذا يعرفه من عرف هذا وهذا، ومن لا خبرة له بالأمرين يسمعهم يقولون لقضاياهم الباطلة، اسمع هذه الطرفة، قواطع عقلية وبراهين يقينية، ويقولون لنصوص القرآن والسنة ظواهر سمعية لا تفيد اليقين، قد يقع له صحة قولهم تقليدا لهم وإحسان الظن بهم واستنادا لبعض الشبهة التي يذكرونها. وأما المستبصر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما عند القوم فإنه يجزم بالضرورة أن الأمر بخلاف ذلك، وأن قضاياهم التي خالفوا فيها النصوص لا تفيد علما ولا ظنا البتة، بل يقول إن صريح العقول والفطر تشهد بكذبها وبطلانها، وإن اتفق عليها طائفة كثيرة فأكثر طوائف أهل الباطل، بل جميعهم تجد كل طائفة منهم متفقين على ما هو معلوم الفساد بضرورة العقل وفطرة الله التي فطر الناس عليها. فالمتكلمون كل طائفة منهم تشهد على مخالفيها بأنهم خالفوا صريح المعقول والفطرة، هذا موجود في كتبهم، كل فرقة كل من خالف كل هذا خالف العقل والفطرة. طيب، وقد ذكرنا من ذلك طرفا فيما تقدم من هذا الكتاب مما خالف المتكلمون والفلاسفة صريح المعقول والعجب أنك ترى كثيرا منهم يقطع بالقول ويكفر من يخالف من خالفه ثم يقطع هو بخلافه أو يتوقف فيه، وهذا كثير فيهم. شوف النقول الذهبية اللي بينقلها عن هذا الإمام الجهبي اللي سبقت هذه النقولة في الدرس الماضي، وهو أبو المظفر السمعاني رحمه الله. قال أبو المظفر السمعاني: كل فريق من المبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن كلهم يدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعارها، يرون أن ما جاء به محمد هو الحق، غير أن الطرق تفرقت فيهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فزعم كل فريق منهم أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بغير طريقة، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام لهم قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستكرة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم. وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهم قبلوه وشكروا الله تعالى حيث أراهم ذلك ووفقهم له، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو أوحد أهل الزمان في المعرفة: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت عليه شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا غضبته. إذا عرفت الآن يا أحبك كيف فرق أهل الباطل الدليل، وافقنا أهل السنة، ما وافقنا ردينا واستكرهنا عليها أولنا، لكن أهل السنة لا، إذا خطنا رأي يعرض على كتاب السنة، وافق الحمد، ما وافق رده وأقدم كتاب السنة. ولهذا يروى عن علي رضي الله عنه قد يصح على أثر قدر يصح: لو كان الدين بالرأي لكان مسخ بدر القدم أو لا مظالم بدر القدم ولي لامس الأرض النجاسة ولا. قال: وإما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، هذه نقطة هامة يا أخوان، وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في باب الاعتقاد على وثيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد ونقلهم واحد، لا ترى في اختلاف ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهو على الحق دليل أبين من وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت بأن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللون يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابن أبا هاشم وأصحابه، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أبا علي وأصحابه، وكذلك سائر رؤوسهم وأصحاب المقالات منهم إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا، وكذلك الخوارج والروافض بينهم وسائر المبتدعة كذلك، وهل على الباطل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يستمروا في شيء إنما أمرهم إلى الله، فبرأ الله رسوله من هذا التفرق والاختلاف. قال ولا يزال الكلام لأبي المظفر: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين عن عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقرين قل ما تختلف، وإن اختلفت في رفضة أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، وأما المعقولات والخواطر والأراء فقل ما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر. قال: وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع واختلاف العقائد في الأصول، فإن وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم اختلفوا بعده في أحكام الدين فلم يتفرقوا ولم يصيروا شيعة، لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم فاختلفت أقوالهم وآراءهم في مسائل كثيرة كمسألة الجد والمشتركة وذوي الأرحام وأمهات الأولاد وغير ذلك، فصار باختلاف في هذه الأشياء محمودين، وكان هذا نوع من الاختلاف رحمة لهذه الأمة حيث أيدهم بالتوفيق واليقين. يعني الخلاف اللي حصل في هذه المسائل هو مما يسوق فيه الخلاف، لكنه لا يعود بالإبطال على شيء من أمور الشرع بالرد أو التكذيب، لا، كله أمور بالحق رضي الله عنه. ثم وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، وكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة، فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية أصحابها إلى النار وصاروا أحزابا انقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة، وهذا يدل على أن التنائي والفرقة إنما حدثت في المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر، فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس واختلفوا ولم يورث هذا الاختلاف بينهم عداوة ولا بغض ولا تفرقة، بل بقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يجوز النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال ما لا يوجب تبديعا ولا تكثيرا، كما ظهر من مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة، وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض على الخوض فيها. إن الله تعالى شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال: فإن قال قائل: الخوض في مسائل القدر والصفات والإيمان يورث التقاطع والتدابر، فيجب طرحها والإعراض عنها على ما قررتم، هذا هذه شبهة. فالجواب أن إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة، فأما هذه المسائل فلا بد من قبولها على ما ثبت به النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها كما في أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد وإظهار الشهادتين. وقد بينا أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث وأن الحق فيما رووه ونقلوه. فإن قال قائل: أنتم سميتم أنفسكم أهل السنة، انتبهوا هذا موضوع أيضا يهم كل طالب علم، وما نراكم في ذلك إلا مدعي، لأن وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة وتنسب من خالفها إلى البدعة، وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها دون من خالفها من سائر الفرق، وكلنا في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون، ولستم بأولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع أو معقول. هذه شبهة قوية وصارت حتى الآن، حتى الآن ترى، يعني يقول أثر بس أنت أهل السنة، كل أهل السنة وكل أحد يقول أنا من أهل السنة. فالجواب أن الأمر على ما زعمتم أنه لا يصح لأحد دعوة إلا ببينة عادلة أو بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة، وهما لنا قائمتان بحمد الله ومنا. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سنه وأمر به وما نهى وما حكم به، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. فعرفنا سنته ووجدناها بهذه الأثار المشكورة التي رويت بالأسانيد الصحيحة المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء وزقاتهم بعضهم عن بعض، ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب وفيها أرغب ولها أجمع ولأصحابها أتبع، فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق، فإن صاحب كل حرفة أو صناعة ما لم يكن معه دلالة وآلة من آلات تلك الصناعة والحرفة ثم ادعى تلك الصناعة كانت دعواه مبطلة. فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الآلات بصناعتها، بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار، كما إذا رأيت رجلا قد فتح باب دكانه على بز علمت أنه بزاز، والبز يعني إيش؟ القماش يا أخوان، أو على تمر علمت أنه تمار، أو على عطر علمت أنه عطار، وإذا رأيت بين يديه الكير والسندان والمطرقة علمت أنه حداد. وكل صاحب صنعة يستدل على صناعته بآلته، فحكم له بها بالمعايرة من غير اختبار. فلو رأيت بين يدي إنسان قدوم ومنشارا ومثقبا وهو مستعد للعمل بها ثم سميته خياطا جهلت. ولو قال صاحب التمر لصاحب العطر أنا عطار وصاحب البناء للبزاز أنا بزاز قال له كذبت وصدقه الناس على تكذيبه. ثم كل صاحب صنعة وحرفة يتخذ صناعته ويجالس أهلها ويألفهم ويستفيد منهم ويحرص على بلوغ الغاية في صناعته وأن يكون فيها أستاذا. ورأينا أصحاب الحديث قديما وحديثا هم الذين رحلوا في هذه الأثار وطلبوها فأخذوها من معادنها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعابوا من خالفها فكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها كما اشتهر أصحاب الغرف والصناعات بصناعاتهم وحرفهم. ثم رأينا قوما انسلخوا من حفظها ومعرفتها وتنكبوا عن اتباع صحيحها وشهيرها ورغبوا عن صحبة أهلها وطعنوا فيها وفيهم وزهدوا الناس في حقها وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال ولقفوهم أقبح الألقاب فسموهم نواصب ومشبهة وحشوية ومجسمة. فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أن أولئك أحق بها من سائر الفرق. يعني لما عملك المقارنة بين الحرفة وبين صاحبها وما هي حرفة أهل الحديث كان هذا من أقوى العلماء على ذلك. وسيأتي أيضا زيادة. قال ومعلوم أن الاتباع هو الأخذ بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه والخضوع لها والتسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أهل الأهواء ببعض عن ذلك، فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السنة باستحقاقها وعلى أهل البدع والأهواء بأنهم ليسوا من أهلها. قلت القائل هنا ابن القيم رحمه الله ولهم علامات أخرى، يعني الآن النقل اللي عن ابن المظفر إيش ليس من أهل السنة وما يعلم، الآن ابن القيم يزيد هذا إيضاح علشان تتضح لك الصورة بكامل إيضاحها. يزيد ابن القيم يقول ولهم علامات أخرى منها أن أهل السنة يتركون أقوال الناس لها وأهل البدع يتركونها لأقوال الناس، ومنها أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليها فما وافقها قبلوه وما خالفها طرحوه، وأهل البدع يعرضونها على آراء الرجال فما وافق آراءها منها قبلوه وما خالفها تركوه وتأولوه، ومنها أن أهل السنة يدعون هذا ترى هذا المبحث مهم جدا في معرفة من هم أهل السنة وخصائصهم، ومنها أن أهل السنة يدعون عند التنازع يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء الرجال وعقولها، وأهل البدع يدعون عند التنازع إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتهم أو يدعون، ومنها أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقفوا على العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، بل يبادرون إلى العمل بها من غير نظرا إلى من وافقها أو خالفها. وقد رص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه وعاب على من يقول لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به وذهب إليه، بل الواجب على من بلغت السنة الصحيحة أن يقابلها ويعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل نفسه منزلة من سمع منه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا من النصوص الهامة جدا جدا لعن الشافعي في هذا الموضوع، وهذا من أعظم علامات أهل السنة أنهم لا يتركونها إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس كائن من كان، ومنها أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة. هذه نقطة أيضا مهمة يا أخوان، لماذا سمي أهل السنة بأهل السنة؟ أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم إلى المقالات المحدثة وأربابها، كما قال بعض أئمة أهل السنة وقد سئل عنها فقال السنة ما لا اسم له سوى السنة. وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة كالقدرية والمرجئة وإلى القائل كالهشامية أو الهاشمية والنجارية والضرارية، وإلى الفعل تارة كان الخوارج والروافض، وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. ومنها أن أهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والأثار السلفية، وأهل البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم. ومنها أن أهل السنة إذا ذكروا السنة وجرد الدعوة إليها نفرت من ذلك قلوب أهل البدع، فلهم نصيب من قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأهل البدع إذا ذكرت لهم شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها، فهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استبشرون. وهذا مشاهد واقع سواء في المسطور أو في المنظور. فالمسطور تجد في كتب هؤلاء من يعتني بقول فلان وقول فلان وجلالته وتوجيه القلب، وإذا جاء النص من الكتاب والسنة رده وأوله. ومنها أن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فلهم نصيب وافر من العلم والرحمة، وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمة. وأهل البدع يكذبون بالحق ويكفرون الخلق، فلا علم عندهم ولا رحمة، وإذا قامت عليهم حجة أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا أمكنهم وراثة عن فرعون، فإنه لما قامت عليه حجة موسى ولم يمكنه عنها جواب قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وتعرفون ما الذي حصل الإمام أحمد وغير من أئمة السنة لما تمكن أهل البدعة من الوصول إلى سلطة الحكم في أيام المعتصم والمأمون وغيره. ومنها أن أهل السنة إنما يوالون ويعادون على سنة ربيهم صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها. ومنها أن أهل السنة لم يؤصلوا أصولا ولا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها وحكموا على من خالفها بالتفسيق والتكفير، بل عندهم الأصول كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ومنها أن أهل السنة إذا قيل لهم قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت قلوبهم عند ذلك ولم تعده إلى أحد سواه ولم تلتفت إلى ماذا قال فلان وفلان، وأهل البدع بخلاف ذلك. ومنها أن أهل البدع يأخذون من السنة موافق أهواءهم صحيحا كان أو ضعيفا، ويتركون ما لم يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة، فإذا عجزوا عن رده بغوه عوجا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف له عن مواضعه، وأهل السنة لهم هوى في غيرها. يعني هذه الخصائص أيها الأحبة وهذه الميزات مما شرف الله به أهل السنة، فلم ينتسبوا إلى طريقة فلان ولا إلى مذهب فلان ولا إلى وإنما إلى الأمر والمنهج، سنة من؟ سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الميزات والخصائص تراها مما يهم طالب العلم ويجب أن يعنى بها، لأن يقول ابن القيم رحمه الله جمع في هذه النقول وزاد عليها، هذا مما ينبغي استفاد منه. فصل. وأما المقام السابع وهو كون الدليل من الأمور الظنية والقطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل، ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل، فقد يكون قطعيا عند زيد ما هو ظني عند عمر. فقولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية، هو إخبار عما هو عندهم، إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفادوا بها العلم أهل السنة ما حصل لهم. فقولهم لمن استفد بها العلم لم يلزم منها أن في العام على ذلك بمنزلة الاستدلال على أن الواحد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض، ويكثر له من الشبهة التي غايتها أني لم أجد ما وجدته، لو كان ما وجدته حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عن الباطل. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى، أقول للائم المهدي ملامته ذق الهوى وإن اصطعت الملام لومي. فيقال له اصرف عنايتك إلى طلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليه وتتبعه وجمعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم، وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه حرص أتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه. يقول لك أنت ماذا؟ إحنا اللي عرفنا أقوال أئمتنا وعارفين. طيب هذا حرصكم على أقوال أئمتكم ولا حرصتوا على أقوال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسنته؟ قال وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحظك ونصيبك منها. فصل. أما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقر على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رأوا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين. فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل إلينا عن نبينا البتة، وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد طردوه وقالوا لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة. نعوذ بالله من ذلك. قالوا وأظهر شيء الأذان والإقامة، وقد اختلفوا عليه فيهما هل يرجح أم لا، وهل تسنى الإقامة وتفرد، وهذا تشهد الصلوات قد اختلف فيه عنه صلى الله عليه وسلم على وجوه، وكذلك جهر بالبصر التي إخفاؤها وهو من أظهر الأمور يفعل في اليوم والليلة 5 مرات بحضور الجميع. قالوا وأظهر من ذلك حجة الوداع، فإن حجة واحدة وقد شاهده الجميع العظيم والجمع الغفير، فهذا يقول أفرد وهذا يقول تمتع وهذا يقول قرن، فكيف لنا بعد ذلك بالوثوق بشيء من الحديث، فلذلك اطرحناها رأسا. ايش بيقول الآن؟ فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، وتقسمت الفرق قولهم، هذا في رد الأحاديث، فطائفة ردتها رأسا وجوزت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ والغلط، وهؤلاء سلف الخوارج الذين قدح رئيسهم في فعله صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإنك لم تعدل، وقال له آخر إن هذه قصة ما أريد بها وجه الله، فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حكمه وعدله. وطائفة أخرى قالوا لا نقبل منها إلا موافق القرآن وما لا يشهد له القرآن فإننا نرده ولا نقبله، وهذه الطائفة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الرجل أن يكون شبعان متكئا على أليكة يأتي الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي السنن من حديث المقدام ابن مهدي كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحلناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وممن أحسن الرد على هذه الطائفة الشافعي رحمه الله في كتاب جماع العلم وإبطال الاستحسان وفي الرسالة وغيرها. وطائفة ثالثة قالت نقبل من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترها ونرد أحدها سواء كانت مما يقتضي علما أو عملا، وقد ناظر الشافعي بعض أهل زمانه في ذلك فأبطل الشافعي قوله وأقام عليه الحجة، وعقد في الرسالة بابا أطال فيه الكلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به وخروج من رده عن طاعة الله ورسوله، ولم يفرق هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، هذه الزبدة، ولا يعرف هذا الفرق على أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من تابعين ولا أحد من أئمة الإسلام، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم. وطائفة الرابعة ردت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من أخبار أهل البيت وشيعتهم خاصة، وهذا مذهب الرافضة، فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر وعمر وعثمان. وطائفة الخامسة ردت أخبار المقتتلين يوم الجمل والصفين وقبلت خبر غيرهم، قالوا لأنه قد فسق أحد الطائفتين وهي غير معينة فلا يقبل خبره ويقبل خبر غيرهم. وطائفة سادسة قبلت خبر الأربعة بشرط تلائي بلدانهم وأن يكون كل واحد منهم قبله من غير الذي قبله صاحبه، ثم قبله عنه من عداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه، حكى الشافعي عمن ناظره عليه ورده إذا لم يكن على هذه الصفة. قال الشافعي فقلت له أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون ممن أثر الله عليهم بكتابه. فأخبرك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الشافعي كان عجوبة العجائب رحمه الله. أكان يلزمك أن تقول به؟ قال لا يلزمني، لأنه قد يمكن في الواحد الغلط والنسيان. ثم أخذ الشافعي في إبطال هذا المذهب. وطائفة سابعة قبلت خبر الواحد إذا لم يكن بين الصحابة نزاع في مضمونه وردته إذا تنازعوا في حكمه، حكاه الشافعي أيضا ورده. وطائفة ثامنة قبلت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة وردته فيما يسقط بها كالحدود التي تضرب الشبهات، وزعمت أن احتمال الغلط والكذب على الراوي شبهة في إسقاط الحد، وهذا مذهب المعتزلة وحكوه عن أبي عبد الله البصري. وطائفة تاسعة ردت خبر الواحد إذا لم يروه غيره وقبلته إذا رواه ثقة آخر فصاعدا، حكاه عنهم أبو بكر الرازي من الحنفية. وطائفة عاشرة ردته فيما تعم به البلوى وقبلته فيما عداه، حكوا عن أبي حنيفة. شوف انتبه ما أقرأ تحت خط وهو كذب عليه، علشان تفهم بين ما يفعل متعصبة الأحناف المتأخرين وبين معاني الإمام أبو حنيفة وصاحبيه. قال وحكوا على أبي حنيفة وهو كذب عليه وعلى أبي يوسف ومحمد، فلم يقل ذلك أحد منهم البتة، وإنما هذا قول متأخريهم. وأقدم من قال به عيسى بن عبان، وتبعه أبو الحسن الكرحي وغيره. وطائفة الحادية عشرة ردوه إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقيه بزعمهم، وقبلوه إذا كان فقيها. وبمثل ذلك ردوا روايات أبي هريرة رضي الله عنه إذا خالفت آراءهم وقالوا لم يكن فقيها. شوف السخف. وقد أفتى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقره على الفتوى، واستعمله نائبا عن البحرين وغيرها، ومن تلاميذ عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، وسعيد بن المسيب وغيره من التابعين. قال البخاري روى العلم عنه 800 ما بين صاحب وتابع. بعد هذا قال أبي هريرة ليس بفقيه، وكان من أعلم الصحابة بالحديث وأحفظهم له، وكان قارئا للقرآن، وكان عربيا والعربية تطبعه، وكان لأنه من أين يا أخوان؟ زهراني من عوس. وكان الصحابة يرجعون إلى روايته ويعملون بها. نعم كان فقه نوعا آخر غير الخواطر والآراء. شوف الضربة اللي من محنك يقول له فقيه، بس ترى غير فقهكم يا أصحاب، أرأيت أرأيت. نعم كان فقه نوعا آخر غير الخواطر والآراء. إذا فقه أبو هريرة قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي نظرت محمدا في مسألة مصراه فذكرت الحديث فقال هذا خبر رواه أبو هريرة، وكان الذي جاء به شرا مما فر منه أو كما قال. وطائفة ثانية عشرة رد الحديث إذا خالف ظاهر القرآن لزعمهم، وجعلوا هذا معيارا لكل حديث خالف آراءهم، فأخذوا عموما بعيدا من الحديث لم يقصده به فجعله مخالف الحديث ورده به. فردوا حديث ابن عمر في خيار المجلس لمخالفة قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وردوا أحاديث القرآن لمخالفة ظاهر قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان، وردوا حديث عمران بن حسين في من أعتق ستة أعبد في مرض موته لمخالفة ظاهر قوله أوفوا بالعقود، وردوا حديث فاطمة بنت قيس لمخالفة ظاهر قوله أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وردوا أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لمخالفة ظاهر قوله لا تدركون أبصار ويدرك الأبصار، وردوا أحاديث الشفاعة لمخالفة ظاهر ربنا إنك من تكفر النار فقد أخزيته، وردوا حديث العراية والمصراه لمخالفة ظاهر آية الربا لهما، وردوا حديث لعن الله المحلل ومحلل له بظاهر حتى تنكح زوجا غيره، وردوا حديث من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به بظاهر قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وردوا حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر بظاهر قوله أحل الله البيع، وردوا حديث النهي عن بيع الحبر للبادي وعن تلقى الركبان بهذا الظاهر، وردوا حديث الحكم بالشاهد واليمين بظاهر قوله استشهدوا شهيدين من رجالكم، وردوا حديث لا يقتل مؤمن بكافر بظاهر قوله النفس بالنفس، وردوا حديث لا نكاح إلا بولي بظاهر حتى تنكح زوجا غيره، وردوا حديث إباحة لحوم الخيل بظاهر قوله والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، وردوا حديث ليس فيما دون خمسة أسلق صدق بظاهر قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وظاهر قوله فيما سقت السماء العشر، وردوا حديث زكاة الجنين زكاة أمة بظاهر قوله حرمت عليكم الميتة، وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في العطية وقوله إن هذا لا يصلح وتسمية إياه جورا وامتناعا من الشهادة على الجور، وقوله أشهد على هذا غيري تهديدا وإعلاما أن مسلما لا يشهد على مثل ذلك، وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه، وردوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بظاهر فقرة وما تيسر منه، وردوا حديث لا يقبل الله الصلاة من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجده بظاهر قوله واسجدي واركعي مع الراكعين، وردوا الحديث لكونه يتضمن زيادة على القرآن فيكون نسخا له والقرآن لا ينسخ الحديث، وردوا بهذا القاعدة وردوا بهذه القاعدة الفاسدة ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة كأحاديث فرض الطمأنينة وأحاديث فرض الفاتحة وحديث تغريب الزاني، وقد أنكر الأئمة على من رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وقالوا لا ترد السنة بالقرآن، فكيف بمن ردها برأي أو قياس أو قاعدة فهو وضعها. ولهذا كان الصواب مع من قدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه من غير وجه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه دون من رده بظاهر القرآن وهو قوله ولا تزر وزرة أخرى، واجب من ذلك من رده بقوله وأنه أضحك وأبكى. وكان الصواب مع من قبل حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسكنة المبتوتة دون رده بقوله أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وكان الصواب قبول حديث خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل بدر دون رده بقوله إنك لا تسمع الموتى، وهذا وإن وقع لبعض الصحابة فلم يتفق كلهم على رد هذه الأحاديث بالقرآن، بل كان الذي قبلوه أضعاف أضعاف الذي ردوه، وقولهم هو الراجح قطعا دون قول الآخرين، فلا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا إلا بحديث مثله ناسخ له يعلم مقاومته له ومعارضته له وتأخره عنه، ولا يجوز رده بغير ذلك البتة. إذا الذين ردوا بعض الأحاديث بظواهر الآيات نقول لهم السنة هي الشارحة للقرآن، القرآن قال صلوا لكن من يفصل الصلوات، القرآن قال زكوا لكن من الذي يفصل؟ إذا السنة لا يرد على سنة من سنة بظاهر آية، ليه؟ لأن القرآن محتاج إلى السنة لهي الشارعة والمبينة له. قال وطائفة أخرى ردت الأحاديث بعدم معرفتها بمن ذهب إليها وسموا عدم علمهم إجماعا، فشوف الجهل، وردوا به كثير من السنن، وبالغ الشافعي وبعده الإمام أحمد في الإنكار على هؤلاء، ووسع الشافعي الرد عليهم في الرسالتين وكتاب جماع العلم وغيرها، ولا يتصور أن تجمع الأمة على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أن تكون هناك سنة صحيحة معلومة ناسخة فتجمع على القول فتجمع اللي هي الأمة على القول بالسنة الناسخة، وأما أن تتفق على العمل بترك حديث لا ناسخ له فهذا لم يقع ولا يقع أبدا، ولا يجوز نسبة الأمة إليه، فإنه قدح فيها ونسبة لها إلى ترك الصواب والأخذ بالخطأ. قال الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا أعلم الناس اختلفوا. شوف كيف دقة الإمام أحمد، قل لا أعلم الناس اختلفوا لكن لا تدعى الإجماع. وقال في رواية المروذي كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لم أعلم لهم مخالفا جهاز. وقال في رواية أبي طالب هذا كذب، ما علمه أحد، ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وقال في رواية ابن الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا، وليس مراد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب وأنه لا يجوز رد السنة بمثلها. قال الشافعي في رواية الربيع عنه ما لا يعلم فيه نزاع ليس إجماعا. وقال أيضا وقد أنكر على منازعي دعوة الإجماع وبين بطلانها، قال فهل من إجماع؟ قلت نعم الحمد لله كثير في جمل الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت أجمع الناس لم تجد أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق هي التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعة ودون الأصول وغيرها. ثم قال الشافعي فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجماع بالمدينة، فقلت له فما قلت وما سمعت أهل العلم غيرك في كل بلد يقولون فيما ادعى من ذلك؟ قال ما سمعت من أحد ذكر قوله إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب. ثم قال بعد ذلك أو ما كفاك عيب الإجماع إن لم يروي عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلى أن كان أهل زمانك هذا؟ قال فقد ادعاه بعضكم. قلت أفحمدت ما ادعاه منه؟ قال لا. قلت فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر مما عبد؟ ألا يستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك الدعاء الإجماع؟ وهذا كثير في كلام رحمه الله. والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه لا يعلم بها قائلا ويزعم أن ذلك إجماع، ولا يتوقف العمل بالحديث إلا أن يعلم من عمل به من الأمة، بل هو حجة بنفسه عمل به أو لم يعمل، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة، بل لا بد أن يكون في الأمة من ذهب إليه وينخفي على كثير من أهل العلم قوله. فصل. ونحن نقول قولا كليا نشهد الله تعالى وملائكته عليه أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريح، بل كلامه بيان للقرآن وتفسير له وتفسير لما أجمله. وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له، وغايته يكون زائدا على ما في القرآن. وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبوله ونهى عن رد بقوله لا زين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدنا في الكتاب لا يتبعنا. فهذا الذي وقع من وضع قاعدة باطلة له لرد الحديث بها بقولهم في كل حديث زائد على ما في القرآن، هذه زيادة على النص، يعني أيضا من الأكذبات اللي يستخدمها يقول لك هذه زيادة على النص فيكون نسخا والقرآن لا ينسخ بالسنة. فهذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونهاهم عنه. ليه؟ لأن الذي يتكلم به وحي والقرآن وحي، وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه، فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأثرة عنها ناسخة لها فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد وحي الله. قال الشافعي إن الله تعالى وضع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه بالموضع الذي أبانه في كتابه، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأن لا يقول إلا بما أنزل عليه، وأنه لا يخالف كتاب الله، وأنه بيّن عن الله تعالى ما أراد الله قال، وبيان ذلك في كتاب الله تعالى. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومثل هذا في غير آية. أخبر الدارواردي عن عمرو عن المطلب بن حنطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. قال الشافعي وفرض الله على نبيه أن يتبع ما أوحى إليه، وقال لا يمسك الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم ما أحل الله ولا أحرم عليهم ما حرم الله. وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمر أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أنه قد اتبعه، فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله تعالى في الوحي اتباع سنته فيه، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله. قال الله تعالى وما تأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وأي فتنة إنما هي الكفر. وقال الشافعي قال الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معنى السدى. قال وقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست تنزل بأحد النازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة. ثم ذكر بعض ما حرمه الله تفصيلا، قال والجملة ما فرض الله من صلاة وزكاة وحج، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل فيها وكيف الزكاة وفي أي المال وفي أي وقت وفي أي وقت هي وكم قدرها وكيف الحج والعمل فيه وما يدخل به وما يخرج به منه. وقد صنف الإمام أحمد كتابا سماه طاعة الرسول، طبعا هذا من الكتب المفقودة، رد فيه على من احتج بنص القرآن وترك ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على معناه، رواه عنه ابن صالح. وقال في أوله إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه هاديا له ولمن اتبعه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناشئه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم و وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه وشاهده في ذلك أصحابه ونقلوا ذلك عنه وكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جابر وعبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. وقال قوم بل نستعمل الظاهر وتركوا الاستدلال برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا أخبار الصحابة. وقال ابن عباس الخوارج أتيتكم من عند أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نذر القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم أحد منهم. ثم ساق النصوص الموجبة لمتابعة الرسول ثم ذكر الآيات التي فسرت السنة مجملها. والمقصود هذا كلام هام من المقطع هذا أن أئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح ولم يأتي بعده حديث آخر ينسخه سواء عرفوا من عمل به أم لا وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه فلا يتركون الحديث لعمل أحد ولا يتوقفون في قبوله على عمل أحد ولا يعارضونه بالقرآن ولا بالإجماع ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل. هذه خلاصة هامة جدا. فصل. وطائفة أخرى ردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت في باب الصفات وقبلتها إذا كانت في باب الأحكام والزهد والرقائق ونحوها. وهؤلاء طوائف من أهل الكلام المبتدع المذموم وجعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة تلبيسا منهم وتدريسا على من هو أعمى قلبا منهم وتعريفا لمعنى الآية عن موضعي ففهموا به من أخبار الصفات ما لم يرد الله ولا رسوله ولا فهموا أحد من أهل الإسلام أنها تقتضي إثباتها على وجه التمثيل به للمخلوقين. فصل. وقد عرفت فيما تقدم المقام التاسع والعاشر وهو أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء إذا أخذت كلية عامة وقضية لا تفيد أخذت جزئية أو مهملة فإن عاقل لا يقول كل خبر واحد يفيد العلم حتى تنتصبوا للرد عليه كأنكم في شيء وكأنكم قد كسرتم عدو الإسلام فسودتم الأوراق بغير فائدة. حتى كذب بعض الأصوليين كذبا صريحا لم يقله أحد قط فقال مذهب أحمد بن حنبل في أحد الروايتين عنه أن خبر الواحد يفيد العلم من غير قليلة وهو مضطرد عنده في خبر واحد. طبعا هذا الكذب هو الآمن. ويا لله العجب كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام. لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب على الناس بلازم أقوالهم ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهبا كما نقل بعض هؤلاء المباهتين أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يرى يوم القيامة. ما يقول بهذا؟ قال لأنه يقول إنه لا يرى إلا الأجسام وقد قام الدليل على أنه تعالى ليس بجسم فلا يكون مرئيا على قولهم. ونقل حط واو حرف واو ونقل هذا أيضا أن مذهبهم أن الله تعالى يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئا إلزاما لهم من قولهم أنه لا يعلم تأويل متشابه إلا الله بهذا القول الباطل الذي لم يقوله أحد من أهل الأرض. وكما نقل هذا أو غيره من أهل البهتان أن مذهبهم أن الله جسم إلزاما لهم بقوله إن الله مستوى على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال. وبالجملة فمن يستجيز الكذب على الله ورسوله ويخبر عنه ما لم يخبر عن نفسه وينفي عنه ما أثبته لنفسه ويقول على الله ما لا يعلم كيف لا يستجيز الكذب على مخلوق مثله؟ يعني الذين كذبوا على زي العامد يغير اللي كذب على أحمد الحين اللي كذبوا على الله كذبوا على رسوله ما يكذبون على المخلوقين. قال كيف لا يستجيز الكذب على مخلوق مثله؟ قلبه ملآن من الهوى والغل عليه وعلى أشباهه وأتباعه فالله الموعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون هذه الأحاديث فما لا يستريب فيه من له أدنى علم بالسنن والآثار. وقول الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم به المخبر عنه وقول التابعين كذلك وقول تابع التابعين وقول جميع أئمة الإسلام وكتبهم. والشهادة لا يشترط فيها أشهد. قال ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ أشهد. وقال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم وشهادتهم إخبارهم أن الله تعالى حرمه والله تعالى أعلم. أيها الأحبة بهذا ختمنا كتابنا ولله الحمد والمنة وله الفضل على هذا التوفيق. ولذلك فإني ألخص في كلمات ما قرأناه عبر هذه الفترة فأقول تحدث المصنف رحمه الله عن التأويل لغة واصطلاحا، وعن أنواع التأويل الباطل، وعن ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ، وعن الزام المؤولة في المعنى الذي جعله تأويل النظير ما فر منه، وعن الوظائف الواجبة على المتأول، وأن التأويل شر من التعطيل، وأن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره، وأن حجج المؤول المعطل للتوحيد العلمي الخبري مثله مثل المشرك المعطل للتوحيد العملي. ثانيا، أقسام الناس في نصوص الوحي خمسة: أصحاب تأويل، أصحاب تخيل، أصحاب تمثيل، أصحاب تجهيل، أصحاب سواء السبيل. ثم تحدث عن كل قسم وما لديه، ثم تحدى أهل التأويل بأنه لا يمكنهم إقامة دليل سمعي على مبطل أبدا، وهذا من أعظم آفات التأويل. وبهذا كفر الطاغوت الأول، وهو قولهم إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين. ثم كسر الطاغوت الثاني، وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، وبين أن هذه المقولة قدح في العقل والشرع، وبين أن معارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار، فبئس السلف والخلف في ذلك. ثم بين توحيد الفلاسفة وتوحيد الجهمية وتوحيد القدرية الجبرية وتوحيد الاتحادية، وأن الرسل عليهم السلام جاءوا بإبطال هذه الأنواع كلها. ثم كسر الطاغوت الثالث، وهو قولهم بالمجاز، وأتى بذلك بالعجب العجاب، وبين أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، وإنما اصطلاح محض محدث بعد القرون الثلاثة المفضلة الأولى، ومنشأ ذلك من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين. ثم بين جناية بن جني وشيخها أبو علي الفارسي، وأنهم من كبار المعتزلة الظلال. ثم ساق الأمثلة من كلام الله وكلام رسوله التي ادعوا فيها المجاز، مثل صفة المجيء والإتيان ووصفه سبحانه وتعالى في الرحمن، ووصفه بالاستواء على العرش، وصفة اليدين، وصفة الوجه لربنا تعالى، وورود اسمه النور سبحانه، وصفة الفوقية، وصفة النزول، وصفة المعية، وصفة النداء والتكليم. وأخيرا كسر الطاغوت الرابع، وهو قولهم إن الأخبار النبوية الصحيحة لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن، لأنها أحاديث أحد. وبه ختم الكتاب، وذكر سبب تسمية أهل السنة بهذا الاسم وميزاتهم وخصائصهم. هذا ما وفقنا الله تبارك وتعالى إلى دراسته عبر هذه الفترة. وإنني في ختام هذا الدرس والدرس السبعون أشكر الله أولا وثانيا وعاشرا، له الحمد كمان بغير جلال وجهه وعظيم سلطانه، وأعتذر لكم وللإخوة المتابعين. تلاحظون أن الدروس الخمسة أو الستة الأخيرة كنا سريعين فيها في القراءة، لأننا فعلا حددنا أن اليوم هو اليوم الأخير حتى لا تنقطع الدروس بانقطاع الإجازة. وبهذا نتوقف عن هذا الدرس المبارك إلى شهر شوال القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وأطلب من إخواني الحاضرين ومن إخواني المتابعين على الموقع أن يرشحوا لنا ما يرون أن يكون الدرس القادم. أنا في ذهني كتابين سأعرضها، لكني أطلب الترشيح، وأذكر الآن رقم الفاكس وأكرره، أرجو أن يكون الترشيح ويرسل على الفاكس طبعا مفتاح مكة 02، وإذا كان من خارج المملكة لا شك أنه 966. رقم الفاكس هو 55 بعد فتح خط، هو 55-0-4-3-4. أعيد: 02-55-0-4-3-4. الكتابين اللي رشحهم إما الكافي الشافي لابن القيم، وهي كما تعلمون قرابة 6000 بيت، أو كتاب السنة لابن أبي زمنين، أو أصول السنة لابن أبي زمنين. لكني لم أقطع بشيء من هذا، لكن أنا أطلب من إخواني ومن طلبة العلم إذا كان هناك كتاب يرون أن من المصلحة أنه يكون هو درسنا القادم إن مد الله في أجالنا، فأرجو أن يوافوني بهذا السؤال بالكتابة أو بالرسالة على الفاكس. والعنوان البريدي أيضا مكة المكرمة /B-13-105. أشكر لكم هذه المتابعة، وأشكر للإخوان المتابعين معنا على الموقع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالص لوجهه. وأعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر جدا من ما قد يكون صدر من فلاتات اللسان أو الغلط أثناء القراءة، خاصة في القراءة المستعجلة في الدروس الأخيرة، وقد يكون اللسان زل ببعض الغلط، فأستغفر الله وأتوب إليه من كل خطأ ومن وأستغفره من خطأي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم يكون صار في سؤال. هذا السؤال من يعرف لنا الدور؟ هو ترتب الشيء على ترتب على الشيء المترتب عليه. يعني هو مأخوذ من يعني معناه اللغوي هو ترتب الشيء على ما ترتب عليه. أصلا ما معنى الدور في اللغة؟ هو أن تبدأ من نقطة وتنتهي إليها وهكذا ترجع. فإذا فهمت هذا في معناه البسيط فهمت إيش معنى الدور. يعني انطلق من هذه النقطة ثم رجع إليها وانطلق من وهكذا يدور حول هذا. فمثال على هذا الذين قالوا البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وهكذا يدور. لأن إذا قال البيضة من الدجاجة رد عليه الآخر قال لا والبيضة سقطت من الدجاجة قال الآخر إذن والبيضة وهكذا. فلا ينتهون إلى هذا معنى الدور ويلحق مصطلح آخر يسمونه التسلسل. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.